إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى هذا السؤال: إذا قلنا اليد معلومة معناها مثل هذه اليد، هل هذا صحيح؟ قال: الجواب أبدا، لو قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هذه اليد، ما نقول للهرة مثل هذه اليد. وللأسف فلا يلزم من إثبات الحقيقة التمثيل، وإثبات الحقيقة أوجب لبعض الناس التأويل والتعطيل، ولبعض الناس التمثيل. الممثلة قالوا: لا نعقل يدا حقيقية إلا مثل يد المخلوق. وأهل التحريف قالوا: إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لزم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي اليد الحقيقية. عندما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قوله: إذا قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هذه اليد، ما نقول للهرة مثل هذه اليد، ويعني أن الصفات إنما تكون على قدر الذوات. ثم ذكر ما يتعلق بذلك من أن أقواما ضلوا في هذا الباب ضلالا بعيدا، وبعضهم صار إلى التمثيل والتجسيم، وبعضهم صار إلى التأويل والتعطيل، وهذا كله مركب بعضه على بعض كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى. لأن المؤول الذي يدعي التنزيه هو يشبه أولا أو يمثل أولا، ثم يريد أن يفر مما وقع فيه، فلا يجد أمامه إلا أن يقوم بالنفي بالتأويل والتعطيل. لأن الذي يصيره إلى أن يقول بالتأويل أو بالتعطيل إنما هو ما استقر في خلده أولا، وما وقع في ضميره من التشبيه والتمثيل، ثم يريد أن يفر مما وقع فيه من التشبيه والتمثيل فيدعي التنزيه بالتعطيل والتأويل. كل ذلك كذلك. وأيضا الذي يمثل ويشبه هو يعطل أولا، ثم يريد أن يفر من التعطيل بنفي الصفات إلى إثباتها على نحو من المغالاة حتى يصل إلى التشبيه والتمثيل. فكل مؤول وكل معطل هو مشبه الأصل أو ممثل أو مجسم، وكذلك كل مشبه وممثل هو مؤول ومعطل، وسيأتي التعريج على ذلك إن شاء الله جل وعلا. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لو أننا قلنا إن للجمل يدا نقول مثل هذه اليد، فليس الاشتراك في الاسم بدافع إلى إثبات التماثل في المسمى كما هو معلوم، لأن الصفة إنما تكون على قدر الذات. ولذلك قال: ما نقول للهرة مثل هذه اليد، فنقول للذرة أي للنملة يد، ونقول للجمل يد، وللفيل يد، وللإنسان يد، وليست يد كيد كيد، وإنما تكون اليد كصفة على قدر الموصوف، فيد الذرة ليست كيد الفيل، ويد الفيل ليست كيد الإنسان. هذا كله مع أن هذه المذكورات مخلوقات، فكيف بالخالق العظيم؟ فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة من الصفات، فينبغي أن تؤخذ تلك الصفة على قدر ذاته، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. هذا أصل من الأصول العظيمة، وقاعدة من القواعد الجليلة في باب الأسماء والصفات، وإنما ضل من ضل بالغفلة عنها. لأنه لو لاحظ هذا الأمر ووضع في عقيدته وقلبه أن الصفة إنما تكون على قدر الذات، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فإذا وصف نفسه بصفة من الصفات أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة من الصفات فهذه الصفة تكون على قدر ذاته، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، فتنحل العقد ويستقيم الأمر لو لوحظت هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الممثلة قالوا لا نعقل يدا حقيقية إلا مثل يد المخلوق، وأهل التحريف قالوا إذا كنا لا نعقل إلا مثل يد المخلوق لزم من إثباتها التمثيل، والتمثيل ممنوع، إذن يجب أن ننفي اليد الحقيقية. ولو أردت أن تجعل اليد معنوية أخرجتها عن الظاهر، فلا بد أن تقول اليد معلومة على أن نظيرها بالنسبة لنا أبعاد، ولهذا صفات الله عز وجل منها صفات معان ومنها صفات نظيرها بالنسبة لنا أبعاد كالوجه والعين واليد والقدم، ولكننا لا نقول إنها بالنسبة لله أبعاد. لماذا؟ لأنها بالنسبة لنا نحن أبعاد ونحن مخلوقون، وأما بالنسبة لله جل وعلا فالله ليس كمثله شيء، فلا نقول هي بالنسبة لله تبارك وتعالى كذلك، حاشا، لأنها هي أبعاد لنا فنحتاجها، الإنسان يحتاج يده ولا تقوم وحدها، وكذلك يحتاج عينه ويحتاج قدمه رجله وهكذا، ولكن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة للخالق العظيم فالله ليس كمثله شيء. البعض في اللغة هو ما يمكن وجود الأصل بدونه، ما ينقص الأصل بفقده، فيمكن مع حاجته إليه أن يعيش مستغنيا عنه، فإذا بترت يد الإنسان، بل إذا بترت يداه وبترت قدماه وبترت رجلاه فإنه يمكن أن يعيش، وإذا عمي الإنسان يعيش، فهو يمكن أن يعيش مستغنيا عن تلك الأبعاد، ما ينقص الأصل بفقد أبعاده. فلهذا يتحاشى العلماء أن يقولوا إنها أبعاد، حاشا، بل هي صفات ربنا كما أخبر بها عن نفسه جل وعلا، ولهذا تسمى الصفات الخبرية، هذه الصفات الخبرية، ولا يقال صفات معنوية. لماذا؟ لأنها مقصورة على الخبر، ولولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن له يدين وأن له عينين وأنه جل وعلا له هذه الصفات التي وصف بها نفسه ما كنا نصفه بها، لأن العقل لا يمكن أن يثبتها، فهي مقصورة على الخبر. فنقول ما قال الله ونقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، وننفي عن الله جل وعلا على الإجمال كل نقص، فالله عز وجل مبرأ عن النقص والعيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سئل الشيخ رحمه الله: هل من السلف من فسر الاستواء بالقعود؟ قال: بعض العلماء، لكن ما رأيته قال استوى على العرش، يعني جلس عليه، ما قال هذا، لكن هذا لا يجوز أن يطلق إلا إذا جاء عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم تجاوز، والله المستعان، إذا كان قد تجاوز فلا يلزمنا كلامه، من تجاوز لا يلزمنا كلامه كائنا من كان، وإنما نتوقف عند حدود ما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم. بعضهم تجاوز، ولذلك قال لا يجوز أن نطلقها إلا إذا جاءت عن الله ورسوله، نتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر أنه استوى على العرش، فنثبت لله استواء يليق بذاته، ليس كمثله استواء، فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فلا يقال كيف، ومن سأل عنه عن كيفيته نقول له إنه مبتدع كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فلا نطلق أمثال هذه الإطلاقات، ولا نسمح لأحد بأن يتكلم هذا الكلام، قعود وجلوس وما أشبه، استواء كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نحن نقول لا نتعدى القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، هذه أمور غيبية وهذه أمور لا ندركها. قال: الشجر الأخضر تخرج منه النار بضرب الزندي، وهو شجر أخضر رطب وبارد تخرج منه النار وهي حارة يابسة، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هذا يعرفه الأعراب وسكان البادية، ما يسمى بالمرخ والعفار، ويأتي بهذا في هذا ويسحبه بسرعة وأخضر، فتنقدح النار ثم يوري ناره من أجل أن يستدفئ أو ينضج خبزه أو يستخدمها في أغراض. يقول تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فالشيخ يقول: سبحان الله، هذه من قدرة الله، وقدرة الله تبارك وتعالى فوق كل قدرة، ولا أحد يتصور ما لله عز وجل من الكمال والقدرة. فلا نتجاوز القرآن والحديث في باب الصفات ولا في أي باب، ولكن على الأخص في باب الصفات، لأنه باب خطير تعلق بالله تبارك وتعالى، وما دام متعلقا بالله تبارك وتعالى فلا ينبغي مطلقا أن نتعدى فيه الحد، بل نتوقف عند حدود ما ورد في الكتاب وفي السنة الثابتة. قال: اجعل نفسك تابعا لنصوص الكتاب والسنة حتى تستريح وحتى لا يلعب بك الشيطان، فتثبت لربك ما أثبته لنفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع قطع الطمع عن الوصول إلى الكيفية. نثبت ولا نقول كيف، وإنما نثبت لله ما أثبت لنفسه. ليس أحد بأعلم بالله تبارك وتعالى من الله، ولا مخلوق هو أعلم بالله جل وعلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنتوقف عند حدود الوارد الصحيح، ولا نقول أمثال هذه الأمور. الله عز وجل قد أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش، نثبت لله ما أثبت لنفسه، كذلك أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله ما أثبته له رسول، ونتوقف. أن نقول قعود وجلوس أمثال هذا الكلام لا يجوز، إنما نتوقف عند حدود ما ورد. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة. هذا الأصل هو الإيمان بصفتي العلو والمعية، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل ثابت عظيم، وهو إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. وهذا الأصل من أعظم الأصول التي بيّن بها أهل السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، والذي في الآيات من ذكر علو رب الأرض والسماوات، وكذلك ما ورد من أسمائه العظيمة كاسمه العلي الأعلى، وصعود الأشياء إليه وعروجها ونزولها منه، كل ذلك مع ما مر من النصوص بدلالاتها في الكتاب العظيم، وما ورد من سنة النبي الكريم مع الفطرة والعقل، كل ذلك يدل على العلو وإثبات علو الله على خلقه. وأخبرنا الله باستوائه على عرشه، واستوائه على عرشه جل وعلا، إقرار العقول بذلك أمر فطري فطر الله العباد عليه، فالعقول تقر بإثبات العلو لله رب العالمين، بل إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي كذلك عليه. فالإنسان مفطور على أنه إذا دعا يتوجه بقلبه جهة العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف، وإنما يتوجه قلبه إلى جهة العلو. فإذا صفة العلو الثابتة لله تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالعقل وبالفطرة، وصفة العلو لله تبارك وتعالى هي علو ذات وعلو صفات، علو شأن، علو قدر، كل ذلك. فهو جل وعلا عالم بذاته على جميع خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا هو بداخل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه بداخل فيه، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الاستواء أثبته الكتاب والسنة، وليس في العقول ما يخالف ذلك. حقيقة الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو، وأما الكيفية فذلك مما اختص الله جل وعلا بعلمه، فنقطع الطمع عن معرفة شيء من ذلك ولا نسأل عنه، ومن سأل عنه فإنه مبتدع، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقاله قبله شيخه ربيعة الرأي، فإنه قال: الاستواء معلوم، كيف مجهول، السؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه. فالاستواء أثبته الكتاب والسنة، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في العقل ما يخالف ذلك. وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم، فلهم سلوا، لهذا تراهم رافعين أكفهم إذا اجتهدوا عند الدعاء إلى العلو، أمروا بهذا لاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا، وهم يدينون به ويعتقدون، كما قال لو تذكر الهمداني لشيخ الحرمين للجويني، عندما قال الجويني وكان على المنبر، فقال: إن الله تبارك وتعالى كان ولا عرش، وهو اليوم على ما عليه كان، يريد أن ينفي الاستواء. فقال له، وكان من أهل الحديث، قال له: يا أستاذ، دعنا الآن من العرش والفرش، ولكن أخبرني عن تلك الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه إذا سأل ربه، فإنا نجد في أنفسنا ضرورة تدفعنا قسرا إلى جهة العلو، فدلنا على دواء لهذه الضرورة، ماذا نصنع حتى ندفع هذه الضرورة؟ قال فوضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني، وحيرني الهمداني، نزل وبقي وقت عجيب. فهذه فطرة فطر الله الناس عليه، إلا إذا صد الناس عن ذلك وخذلوا ولم يوفقوا، أمروا بهذا لاعتقاد جبلة ودانوا به ما لم يصدوا ويخذلوا. الاستواء على العرش كما مر هو علو خاص، لو تذكر كما قال الشيخ رحمه الله: الاستواء على العرش علو خاص، علو خاص، ولله تبارك وتعالى صفة العلو صفة ذات، فالعلو صفة ذات لله جل وعلا، وأما الاستواء على العرش فمعلوم أنه علو خاص، وهو صفة من صفات الأفعال، لأنه متعلق بالمشيئة، وأما صفة الذات فإنها لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. فالعلو صفة ذات لله تبارك وتعالى، هو عال على خلقه بذاته جل وعلا، والاستواء علو خاص. صفة العلو والمعية، قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله يعني نفسه في المتن: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه، هذه المعية، وهو على عرشه، هذا علو خاص وهو الاستواء، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فمن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فذكر صفتي العلو والمعي. خصص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاتين المسألتين، الاستواء على العرش ومعية الله تبارك وتعالى للخلق، خصص هاتين المسألتين بالتنبيه ليزيل الإشكال، لأنه قد يتوهم متوهم وجود التنافي بينهما، فيقول المعية مع الاستواء على العرش مع العلو، فقد يتوهم متوهم وجود التنافي بينهما، وقد يظن ظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين، وأنه تعالى وتقدس مختلط بهم، فكيف يكون مستويا على عرشه فوق خلقه ويكون مع خلقه قريبا منهم بدون مخالطة؟ فكيف يثبت الاستواء والمعية، كيف يثبت العلو والمعية مع قد يتوهم متوهم ويظن ظن التناقض في هذا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، أنه سبحانه فوق سماواته مستو على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى علو الله جل وعلا واستواءه على عرشه، وذكر المعية. قال بعد أن ذكر ما أخبر به وأثبته الكتاب العزيز وما تواتر في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فذكر العلو وذكر الاستواء مع العلو، هو علو خاص كما مر، وذكر رحمه الله تعالى معية الله تبارك وتعالى لخلقه. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق صفات الله عز وجل: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذاتي والوصفي، وذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله، لما ذكر ذلك ذكر المعية، وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية، وكذلك القرب. وقد سبق إلى ذلك شيخ الإسلام كما مر نص كلامه رحمه الله تعالى، حتى لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان، فذكر العلو والاستواء والفوقية وذكر المعية. فحذى الشيخ المصنف رحمه الله حذوه، قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. وهذه الجملة حالية، ومعنى ذلك أن المعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة مع كذا، أي مصاحب له، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. وهكذا ترى أن الحس اللغوي يؤدي إلى كثير من الخير، يعني مستقر هو في حس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأنهم أصحاب السليقة اللغوية، أن العلاقة بين المسند والمسند إليه، بين المبتدأ والخبر، بين الموصوف والصفة. العلاقة معلومة في الحس بالفطرة، فلا يستشكلون شيئا، ويمر عليهم في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليهم إذا استووا على ظهور دوابهم، فيفهمون معنى الاستواء. ويمر عليهم أيضا في القرآن العظيم ذكر استواء السفينة على الجبل فيفهمون، ويمر عليهم استواء ربنا تبارك وتعالى على عرشه فلا يستشكلون، لأنهم يعلمون العلاقة بين الصفة والموصوف والمسند والمسند إليه والخبر والمبتدأ والمبتدأ وما يخبر به عنه، ويأخذون كل شيء في سياق. أيضا المعية، المعية رجع فيها من رجع من علمائنا إلى هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو كما ترى يعود إلى اللغة في أصلها. قال: المعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة مع كذا، أي مصاحب له، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، فتفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا إذا قلت خلطت الماء مع اللبن فهذه معية امتزاج، فقد امتزج به، فهذه معية امتزاج، يمتزج أحدهما بالآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثان، امتزج به فصار شيئا واحدا. وإذا قلت الزوجة مع زوجها فهذه مصاحبة ومقارنة، لكن لا يلزم الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد كما كان في معية الممازجة، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب، ويقال الرجل مع امرأته، يعني هنالك علاقة، وهي علاقة الزوجية بينه وبينها وإن تباعدا مكانا. وكذلك تقول القائد مع الجن، مع أنه في غرفة العمليات يوجه جنده وهم في الميدان، فبينهم مسافة ووديان ربما وجبال، ومع هذا يقال معهم، هذه معية أيضا، ولكن على حسب السياق، تفهم على حسب القرائن. فإن قال قائل ما الجمع بين العلو والمعية، لما قرر الأصل الذي مر ومتعلق بفهم هذه الكلمة في لغة العرب، وأنها إنما تعطي المعنى، وهذا معلوم لأن مع حرف، والحرف لا يظهر معناه في نفسه، وإنما يظهر معناه في غيره، يظهر معناه في غيره، فمع إنما تظهر بمعانيها المختلفة على حسب السياقات التي ترد فيها وعلى حسب القرائن التي تحفها، فلا تكون شيئا واحدا. فإذا قال قائل ما الجمع بين العلو والمعية، قال نقول الجمع بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما، يعني إذا قال لنا قائل لماذا تقولون هو جل وعلا عال على خلقه مستو على عرشه وهو مع خلقه أينما كانوا، لماذا تجمعون بين العلو والمعية، نقول لم نجمع نحن، وإنما جمع الله عز وجل، فوصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، حاشا وكلا. فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، بل على اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله تعالى قد وصف نفسه بهذا وبهذا، يعني وصف نفسه جل وعلا بالعلو هو العلي الأعلى، بالاستواء ثم استوى على العرش، ثم جعل في آخر ما ذكر بعد أن ذكر استواءه على عرشه ثم استوى على العرش وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض. فإذا قال لنا قائل لما تجمعون بين العلو والمعية، نقول لم نجمع، إنما جمع الله جل وعلا بينهما، وكلام ربنا حق، فهذا أمر يتعلق بصفاته جل وعلا، فليس لنا فيه مدخل لا عقلا ولا نظرا، وإنما نصدق بما أخبرنا به ربنا جل وعلا، فقال سبحانه ثم استوى على العرش وهو معكم، فذكر علوه واستواءه على عرشه، وذكر أيضا معيته لخلقه، وجمع بين الصفتين. ثانيا أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، وهم يسيرون في الأرض والقمر في السماء ويقول القمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضة. لما فسد اللسان العربي ودخلت العجمة فيه وانحرف الذوق وذهبت السليقة اللغوية، صار الناس إلى أمثال هذه الأمور، وصاروا يتكلمون في أمثال هذه الأشياء، وأقوام فسد حسهم اللغوي والشرعي وفسدت فطرتهم أيضا. تجد الواحد منهم ربما ينظر في كتاب من كتب أهل العلم الكبار المتمكنين من سلفنا الصالحين يقول أخطأ في هذا وجعل هذا في مكان هذا، لأنه لا يعرف للكلمة إلا معنى واحدا، ثم يتعسف فكلما رآها في موضع جعلها كذلك. وهذا نقول له ما قلنا قديما، نقول له إن للأبعد أذنين وللحمار أذنان، فما دام كل أذنين ككل أذنين فالأبعد حمار، هو يحسب كل بيضاء شحمة وكل مدور رغيفة. فأمثال هؤلاء الله المستعان عليهم. فإذا كما ترى في الحس اللغوي يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا على رحالنا، نجعله في خراجنا جمع خرج، معنا مصاحبة، ولا يستشكلون ذلك ولا يعدونه تناقضا ولا خروجا عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية التي أثبتوها. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية، قال إنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد شيخ الإسلام بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره، ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره، بل نقول يجب أن يصانع للمعنى الباطل الذي لا يدل عليه، وهو أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا، وهذا مستحيل. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة ليس هذا بتناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق، لأن يكون الشيء شاهق العلو وهو معك، كما مر في ذكر القمر في أثناء السفر. فلو أنه لم يجز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، أن الله تعالى لا يقاس بخلقه. أليس من المعلوم أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم؟ ومن المعلوم أيضا أن الإنسان لا يليق أن يتصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله، يعني الصفة قد تكون كمالا في الخالق جل وعلا وتكون نقصا في المخلوق، كالكبر والعظمة والعز، هذا كمال في الخالق وهذا نقص في المخلوق، فإذا تكبر وإذا ما تعظم وإذا ما تعزز كان نقصا فيه، لأن الله تبارك وتعالى تفرد بهذه الصفات فلا ينازع فيها جل وعلا. فالصفة قد تكون في الخالق العظيم، هي صفة كمال له جل وعلا، ولكن لا تكون في المخلوق إلا نقصا فيه، كالكبر، الكبر نقص في المخلوق وهو من صفات كمال ربنا جل وعلا. وكذلك قد تكون الصفة كمالا في المخلوق وتكون نقصا في الخالق العظيم، يعني إذا وصف به الإنسان يأكل ويشرب، الذي لا يأكل ولا يشرب مريض، يعني إذا امتنع الإنسان عن الطعام والشراب جملة لم يعد هذا كمالا، بل هذا نقص فيه، فيه علة. وكذلك النوم، النوم كمال في المخلوق، يعني إذا نام كفايته، لا أن ينام لا يصح، ولكن أن ينام كفايته، الذي لا ينام مطلقا هذا مريض فيه شيء. فهذا بالنسبة للمخلوق صفة كمال، أن ينام وأن يأكل وأن يشرب، ولكن هذا صفات من صفات النقص، لا يوصف الله تبارك وتعالى بهذا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم جل وعلا. الصمد الذي لا جوف له يطعم ولا يطعم جل وعلا. فالصفة قد تكون كمالا في الخالق، فإذا اتصف المخلوق بهذه الصفة كان نقصا فيه كالكبر، وكذلك تكون الصفة كمالا في المخلوق ولكن لا يوصف بها الخالق العظيم. فالإنسان يأكل ويشرب وينام، هذا كمال فيه، ولكن لا يوصف الله جل وعلا بهذه الأمور، بل هي نقائص يتنزه عنها ربنا جل وعلا. فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وكذلك العكس. وضربت لك المثال، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أخرجه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه. فجمع بين كونه تعالى صاحبا له وخليفة له في أهله. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فجمع بين أنه جل وعلا الخليفة في الأهل والصاحب في السفر. ولا شك أنه عند السفر يكون الأهل، وخاصة عندما يقول الخليفة في الأهل يعني قد تركهم وسافر لم يأخذهم معه، فهو يطلب من ربه تبارك وتعالى أن يكون صاحبا في السفر وأن يكون خليفة على أهله في الحضر في الإقامة. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وعند مسلم رحمه الله أن الله عز وجل يقول إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين، يقول الله جل وعلا: حمدني عبدي. كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين الآن؟ لأنك تعلم أن الأذان يتناوب على ظهر الأرض في كل دقيقة باختلاف المشارق والمغارب، فيحين رفع الأذان ها هنا للمغرب بعد أن حان عند من قبلنا على حسب ما يقال اختلاف فروق التوقيت، فيكون من أذن قبلنا بدقيقة، أذن من قبله بدقيقة، أذن من قبله بدقيقة، ثم يأتي وقتنا نؤذن ويؤذن ومن بعدنا ومن بعدنا، فما يزال الأذان في الأرض ويقف الناس يصلون، هذا في الفرض. وأما في غير الفرض فالناس يتنفلون. كم من مصل الآن على ظهر الأرض يقول الحمد لله رب العالمين، لا يحصون عددا، وكلهم يقول الله عز وجل له حمدني عبدي. وكم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وكل واحد منهما له رد. الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول له ربه حمدني عبدي، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول له ربه هذا بيني وبين عبدي نصفين، ويرد على كل مصل في قوله وفي قراءته وتلاوته بالرد الذي له. فسبحان علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. فالذي يستشكل هو يقيس على الخلق أولا فيجد ذلك مستحيلا، يقول كيف يكون مستويا على عرشه فوق السماوات وهو معنا، يقول كيف هذا لا يمكن، لأنه يستشكل ذلك بالنسبة للمخلوق ولا يكون ذلك بالنسبة للمخلوق، فيقيس الخالق على المخلوق ثم يفر حينئذ إلى النفي والتعطيل. ف فينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وكل ذلك ضلال في ضلال. الجمع بين النصوص العلو ونصوص المعية كما مر، فإن تبين ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وسلم، وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن منكرا ذلك. إذا قال كيف يمكن فالجواب سؤالك هذا بدعة. يعني إذا سمع ما قال الله أو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف، فقد ابتدع. لم يسأل عن هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وأوحى إليه الوحي الثاني، وعلمه ما أخبر به من صفات ربه جل وعلا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. وإلا فمن أين علمنا ذلك؟ نقله لنا أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فأنزل الله فيما أنزل عليه وبلغه أصحابه وبلغه أصحابه لنا، ثم استوى على العرش ثم وهو معكم، ولم يسأل، لم يقول كيف، استوى على عرشه سبحانه وهو معنا، لم يسألوا كيف، وهم خير منا، ومسؤولهم أعلم من مسؤولنا إذا سألنا. يعني إذا سألت فقلت كيف، فالصحابة لم يسألوا وهم أعلم منك وأفضل، ومسؤولهم صلى الله عليه وسلم أعلم من مسؤولك الذي تسأله، وهو أصدق وأفصح وأنصح صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نصدق، علينا ألا نقول كيف ولا لما، ولكن علينا أن نسلم تسليما. فالله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه جل وعلا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فذكر استواءه على عرشه وذكر معيته لخلقه، فيستشكل أحد بعد كلام ربنا؟ نصدق ونسلم. معية الله تعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. المعية عامة وخاصة، الخاصة قسمان، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. هذا هو المخطط العام للمعية، المعية عامة وخاصة، والخاصة مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. المعية العامة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر. المعية الخاصة إما أن تكون مقيدة بوصف، وإما أن تكون مقيدة بشخص. المعية الخاصة المقيدة بوصف كقول ربنا جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة مقيدة بوصف تقوى والإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهذه معية خاصة مقيدة بوصف. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة مقيدة بشخص معين، إن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه في الغار، وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهذه معية خاصة مقيدة بشخص، بموسى وهارون معكما أسمع وأرى. المقيدة كما ترى بالشخص أخص من المقيدة بالوصف، لأن الوصف ينطبق على أشخاص كثيرين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم كثير والحمد لله رب العالمين. فكل متق محسن، كل من وصف بالتقوى والإحسان فله معية خاصة، هذه واسعة. أخص منها وأضيق إذا كانت المعية لشخص، إنني معكما، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه مقيدة بشخص. والتي هي مقيدة بشخص تكون أخص من المقيدة بوصف. فإذا المعية درجات، معية عامة مطلقة لكل بر وفاجر ومؤمن وكافر، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. فالمعية العامة كما ترى التي تكون لكل شيء، فتكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر. هذه المعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا. المعية الخاصة بنوعيها التي تقيد بالوصف والتي تقيد بالشخص، تستلزم مع ما تستلزمه المعية العامة، تستلزم ماذا؟ تستلزم النصر والتأييد والحفظ، وتستلزم التوفيق والحماية من المهالك، إنني معكما أسمع وأرى. فتستلزم النصر والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة من الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك. نستطيع إذن إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته أن نحدد الفروق بين المعيتين. صار سهلا مما يسره الله وسهل أن نحدد الفروق بين المعيتين. المعية العامة مقتضاها تقتضي كما مر، تقتضي ماذا؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر والاطلاع على جميع الخلق. المعية العامة تقتضي هذا. المعية العامة مقتضاها ماذا؟ النصر والحفظ والعناية والتوفيق والتسديد والحماية من المهالك مع ما تقتضيه المعية العامة. المعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة، في سياق الحث على المراقبة، في سياق الحث على تجويد الأعمال وتصفية النيات. إذا ذكرها الله تبارك وتعالى فإنها تكون في هذا السياق. معية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة، كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فيخوفنا الله تبارك وتعالى من بأسه ومن عقابه ومن مخالفة أمره، وهو معكم أينما كنتم. فالمعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة على الأعمال والحث على المراقبة. المعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة كما مر، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقد أمرهما ربهما جل وعلا بالذهاب إلى فرعون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه مرتبة على ما اتصف به من طاعة الأمر والقيام بما كلف به. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج مهاجرا إلى ربه جل وعلا ومعه صاحبه وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لم يضيعنا الله جل وعلا ونحن إنما نبلغ دينه هو صلى الله عليه وسلم يوحي إليه ربه جل وعلا بأمره بالوحي الخاتم، فلا كتاب بعد القرآن العظيم ولا نبي بعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. المعية العامة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. إذن المعية العامة من صفات الذات، وأما المعية الخاصة فصفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، فإذا شاء كان مع هذا العبد وإذا لم يشأ لم يكن معه، يعني بما تقتضيه المعية الخاصة من النصر والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. هذه فروق ما بين المعية الخاصة والمعية العامة. مرة أخرى، المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع على جميع الخلق. المعية الخاصة مقتضاها الحفظ والنصر والعناية والتوفيق والتسديد والحماية من المهالك. المعية العامة تكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة. المعية العامة من صفات الذات ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وإحاطة، وصفة الذات هي التي لا تنفك عن الذات أبدا، التي لم يزل ولا يزال الله جل وعلا متصفا بها فلا تنفك عن الذات أبدا. وأما الصفات الفعلية، فالصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، فإذا شاء الله فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالمعية الخاصة صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية كما هو ظاهر من شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه وعلى حسب السياق والقرائن. فقد تقتضي المعية الاختلاط، وقد تقتضي المعية المصاحبة في المكان، وقد تقتضي المعية المصاحبة وإن اختلف المكان. هذه ثلاثة أشياء: الاختلاط والمصاحبة في المكان ومطلق المصاحبة وإن اختلف المكان، هذا تقتضيه المعية لغة. هذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال جعلت الماء مع اللبن في الإناء، أو تقول اسقوني ماء مع لبن، فهذا يقتضي الممازجة، أي ماء مخلوطا بلبن. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، فهذه معية تقتضي المخالطة في المكان، المصاحبة في المكان. وهنالك معية لا تقتضي الاختلاط والمشاركة في المكان، كأن تقول فلان القائد مع جنوده وإن كان هو في غرفة القيادة والجند في الميدان لكن يوجههم، فهذا ليس فيه اختلاط ولا فيه مصاحبة ومشاركة في المكان، ومع ذلك المعية كما ترى. يقال زوجة فلان معه وإن كانت هي في المشرق وهو في المغرب، فهذا ما يتعلق إجمالا بهذا الأمر الكبير مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فوق جميع خلقه استواء يليق بجلاله يعلم ما يلج في الأرض يدخل فيها من حب وماء مطر وغير ذلك وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار وغيرها وما ينزل من السماء من الملائكة والمطر والأقدار والأرزاق وما يعرج فيها أي في السماء من الملائكة والأعمال والأرواح والأدعية وهو معكم أينما كنتم. فأثبت الله تبارك وتعالى استواءه على عرشه وعلوه على خلقه وذكر معيته لخلقه جل وعلا. في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما مرجع الضمير؟ مرجع الضمير إلى الله، يعني من الذي خلق؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الله. ثم استوى، من الذي استوى؟ الله على عرشه، الله عز وجل نفسه. وكذلك قوله تعالى يعلم، من الذي يعلم؟ الله يعلم ما يلج في الأرض، يعلم الله نفسه. وكذلك قوله تعالى وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. هذا الضمير هو يعود إلى من؟ من؟ الله نفسه. وكذلك قوله تعالى أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآية الكريمة وأن نعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله جل وعلا معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وهو معنا كما أخبر عن نفسه. فهذه وهو معكم معية، وهي معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد بالمجازات على الأعمال. كل الضمائر تعود إلى الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في بيان أثر الإيمان بأن الله تعالى معنا، قال فإذا آمنت بأن الله تعالى معك يعلمك ويشاهدك ولا يخفى عليه شيء من أحوالك ولا من أمورك، فإنه يقوي هذا العلم عندك خوفك من ربك، وحينئذ تتم لك المراقبة لله جل وعلا. لأنك لو كنت في غرفة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرشه، فتخافه وتخشاه ولا تفعل شيئا يغضبه جل وعلا. في الحديث تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، أخرجه البيهقي وابن أبي عاصم في الآحاد والمتاني والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح. تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، وهذا حديث صحيح. فلو علم الإنسان صفة الله تبارك وتعالى العظيمة المعية التي وصف بها نفسه، إذا علم ذلك وآمن به فإن ذلك يكون تزكية لنفسه، يطهر نفسه من المعائب ويبتعد عن جميع ما يسوء من أمور خارجة وأمور باطنة، فيصفي قلبه وينقي ضميره ويجتهد في تصحيح أعماله على وفق ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مقتضيات المعية ومستلزماتها يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مقتضيات المعية ومستلزماتها، ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال ولا مانع، وليس في هذا أي تناقض، ولا أي وصف لا يليق بالله جل وعلا، بل الذي لا يليق بالله تعالى أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. فأهل الحلول قالوا إن الله تعالى معنا بذاته في أمكنتنا، إن كنت في المسجد فالله معك في المسجد، والذين في السوق الله معهم في السوق. قال المبطلون وكذلك إذا كانوا في الحشوش المحتضرة، ما نزهوه جل وعلا عن الأقدار والأنتان وأماكن اللهو والرفث، سبحانه وتقدس وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا هو المحظور الممنوع. وأما أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله على النحو الذي يليق به سبحانه، فهذا ما هو مطلوب من العبد أن يعتقد. وأما ما تقول به الحلولية وتقول به الجهمية فهذا شيء يلزمهم هم. قال الشيخ رحمه الله: ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنى بعلمه، ففسروا المعية باللازم وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير. يعني هل لازم المعية العلم فقط؟ لا، لازم المعية العلم، القدرة والسمع والبصر والإحاطة وما أشبه. ولكن السلف لما قال المبطلون ما قالوا، هذا تجده كثيرا في كلامهم، قد يلجؤون إلى أن يقولوا أشياء ما قالها من قبله. فلما ظهر هذا القول المبتدع اضطر السلف إلى هذا القول هو معنى بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط كما صرح بذلك ابن كثير في التفسير. قال رحمه الله: ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا، فقال جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله، أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك. ولكن تأمل في كلام الحافظ ابن كثير: ولكن سمعه أيضا مع علمه به وبصره نافذ فيه، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. ولكن اضطر السلف كما ذكر ابن كثير وحكى الإجماع على ذلك، اضطر السلف إلى أن يقولوا باللازم، فقالوا معية علمه، ولكن المعية لا تستلزم العلم وحده، وإنما تستلزم العلم وتستلزم السمع وتستلزم البصر، تستلزم الإحاطة والقدرة وغير ذلك من الصفات. قال: وصرح به، يعني بما ذكره ابن كثير رحمه الله، وصرح به أيضا ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية الخاصة تقتضي، لا تقتضيه المعية الخاصة، تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، والمعية العامة كما مر تقتضي تخويف العباد فتذكر في سياق التخويف، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فهي مقتضية، يعني المعية العامة لتخويف العباد منه، والمعية الأولى يعني الخاصة تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره، فمن حفظ الله ومن راعى حقوق الله فإن الله تبارك وتعالى لا يسلمه. من حفظه الله تبارك وتعالى لأنه يراعي حقوق الله جل وعلا فإنه لا يمكن أن يصيبه شيء، ولذلك من حفظ الله حفظه الله، احفظ الله يحفظ، فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستأنس به واستغنى عن خلقه. هذا ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. قال بل هو معنى بعلمه وسمعه وبصره، يعني إذا فسرت المعية باللازم وهو العلم كما تجد ذلك في كلام كثير من السلف، وإنما ذكروا ذلك ردا على من قال من المبطلين ما قال، فإذا وجدت ذلك ووجدت التفسير باللازم وهو العلم فإن هذا يستلزم أيضا السمع والبصر والإحاطة والقدرة إلى آخر ما ذكر. قال بل هو معنى بعلمه، هذا ما فسروه به لازما أي باللازم، وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية، لكن فسرها من فسرها من السلف بالعلم ردا على الجهمية الذين قالوا هو معنى بذاته في مكاننا. ولهذا في عبارة بعض السلف قال أظنه عبد الله ابن المبارك، وهو كذلك كما ظن رحمه الله، قال ولا نقول كما تقول هؤلاء الجهمية إنه معنى ها هنا، وأشار إلى الأرض لأنهم يقولون معنى في كل مكان، هذا من قول الجهمية يقولون معنى في كل مكان، هذا من قول أهل الحلول يقولون هو حال في كل مكان، فلم ينزه الله تبارك وتعالى عن الرفث والحشوش المحتضرة وغير ذلك من تلك الأماكن التي ذكروها. عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الأثر الذي ذكره الشيخ عنه رواه عبد الله ابن أحمد وابن بطة والذهبي وابن قدامة عن عبد الله ابن المبارك، وقد سئل كيف نعرف ربنا فأجاب في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. وقوله رحمه الله في السماء السابعة يعني على السماء السابعة فوق سماواته مستو على عرشه بذاته جل وعلا بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وليس فوق العرش مكان وجودي، ليس فوق العرش مكان وجودي، حتى قال إن جعلتم ذلك كذلك اعتقادا وقلتم إن الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته فوق سماواته فقد جعلتم لله مكانا، يقول سبحان الله ليس فوق العرش مكان وجودي. ومعلوم أن السماوات والعرش كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن السماوات والأرض هذا الخلق العظيم، يعني بالنسبة لله تبارك وتعالى هذا يعني السماوات والأرض في كف الله تبارك وتعالى ما هو إلا كالخردلة في كف أحدكم كما مر ذكر ذلك، فالله عز وجل أعلى وأجل، الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله فيجب أن نعرف أن السلف يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمة حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت، وتتبع ذلك على مدار الأزمان والتاريخ مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يخطئوا، يعني أحيانا تجد الإمام من الأئمة المتقدمين يقول لأن يجاورني اليهود والنصارى والمجوس أحب إلي من أن يجاورني هؤلاء المبتدع، أو يقول لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني هؤلاء، يعني مثلا الجهمية أو القدرية أو أولئك المبتدعة الذين كانت بدعتهم محنة وفتنة. فيقول الإمام من الأئمة لابد أن نبحث هذه البدعة التي تكلم عنها الإمام، ما البدعة التي كانت موجودة في عصر هذا الإمام وما مدى تأثيرها في المسلمين وفي المجتمع المسلم في ذلك الوقت الذي قال فيه الإمام ما قال. أما أن نأخذ هذا ثم نأتي إلى مسلم وقع في بدعة قد تكون بدعة خفيفة ثم نقول لأن يجاورني مجوسي أحب لي من أن يجاورني هذا، وقد تكون بدعته بدعة خفيفة يعني كما قسم السلف رحمة الله عليهم البدعة لغير ذلك. فالشيخ رحمه الله يقول ويشير إلى هذه المسألة العظيمة، يجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت، كما قال بعض السلف وهو مستو على العرش بذاته، مع أن بذاته غير واردة لكن قال بذاته ردا لقول من قال إن الاستواء هو الاستيلاء وهو استواء معنوي وليس استواء ذاتي، فاضطر السلف إلى قول بذاته، وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، فاضطر السلف رحمهم الله إلى قول بذاته حتى يرد على أولئك المبتدع. هذه الحركة الموارة في تاريخ العلم الإسلامي وما كان عليه من تفاعلات على حسب ما لاقى العلماء من أهل السنة من سلفنا الصالحين رحمة الله عليهم ما لاقوا من البدعة والمبتدعين مما ينبغي أن يوضع في سياقه أيضا، وأن يكون ذلك كذلك وألا نتعدى به طوره أو أن نقع به دون القصد فيه، وإنما نضعه في محله، فإذا فعلنا استقامت أمور المسلمين، وإذا خلطنا فتجاوزنا غالين أو تقاعسنا مفرطين فالحق بين هذا وهذا. فهذا مهم كما ترى وهو من القواعد الجليلة، وقد أشار الشيخ إلى ذلك رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، والظلة الشيء يظلك من فوقك، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. قال نصونه جل وعلا عن الظنون الكاذبة عندما نؤمن بأنه جل وعلا مستوى على عرشه وأنه معنا، وكل ذلك حق على حقيقته ولا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، كأن يظن أحد أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. لا يحتاج أن نصرف معنى الفوقية إلى فوقية القدر كما ادعاه أهل التحريف والتعطيل، بل هي فوقية ذات وفوقية قدر، كما لا يحتاج أن نصرف معنى المعية عن ظاهرها، بل نقول هي حق على ظاهرها، وقد فسرها بغير حقيقتها من فسرها من أهل التحريف، ومن فسرها بغير حقيقتها فهو محرف، لكن ما ورد من تفسيرها بلازمها ومقتضاها وارد عن السلف أيضا. هذا كلام شيخ الإسلام، ما ورد عن السلف من تفسيرها بلازمها ومقتضاها كالعلم، قالوا معنى بعلمه وارد عن السلف لحاجة دعت إلى ذلك، وهو لا ينافي الحقيقة، لأن اللازم الحق حق، لأن اللازم الحق حق. فإذا إنما اضطروا إلى ذلك لأن أقواما وقعوا فيما لا يليق. الظنون الكاذبة هي الأوهام التي ليس لها أساس من الصح، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الذي يقول إن ظاهر القرآن والسنة كفر فهو كافر، يعني الذي يقول إن قلتم إن ظاهر النص الرحمن على العرش استوى، أن الله تبارك وتعالى قد استوى على عرشه، وناس يقولون ذلك، يقولون لا يمكن أن نثبت ذلك، لأننا إذا أثبتنا ظاهرة هذا النص كنا قد شبهنا الله تبارك وتعالى بخلقه ومثلناه بخلقه، وذلك كفر. فيقال لهم: جعلتم ظاهرة الكتاب كفرا، من جعل ظاهر الكتاب كفرا فهو كافر. سبحان الله، نجعل ظاهر القرآن ظاهر النص كفرا، أو ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا؟ من قال ذلك فقد كفر. فالأوهام التي ليس لها أساس من الصحة هي الظنون الكاذبة، فيجب أن يصان عنها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كأن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله، أي تحمله، كما يحمل سقف البيت من كان على ظهره، أو يظن أن السماء في ظاهر القول في السماء تظله، يعني تكون من فوقه كالسقف على الإنسان. إذا ظن الإنسان هذا فهذا ظن كاذب، يجب صون الأدلة الدالة على أن الله تبارك وتعالى في السماء عن ذلك، فنصون الله تبارك وتعالى عن الظنون الكاذبة، ونقول ليس كمثله شيء، ونؤمن بما أخبرنا به ربنا جل وعلا من صفاته، وبما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من صفات ربنا. وكذلك إذا ظن ظن أن ظاهر قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فهذا ظن كاذب أيضا، وينبغي أن نصون ربنا تبارك وتعالى عن هذا الظن، ونصون النص أيضا عن أن يتطرق مثل هذا المعنى الفاسد إلى عقولنا وقلوبنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالأصل أن ما أضافه الله تعالى من الأفعال إلى نفسه فهو قائم به هو، مثل خلق السماوات كما مر، فالضمير كان يعود إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، وقد ذكر الشيخ ذلك كما مر باستفاضة: والذي خلق السماوات والأرض، من الذي خلق؟ الله نفسه. ثم استوى على العرش، من الذي استوى؟ الله جل وعلا نفسه. يعلم ما يلج في الأرض، يعلم الله تعالى نفسه. وكذلك وهو معكم، أي الله سبحانه وتعالى نفسه. إذن كل الضمائر تعود إلى من؟ إلى الله عز وجل. فلا نقول تعود إلى الله عز وجل ها هنا، ولا تعود إلى الله عز وجل ها هنا. فالأصل أن ما أضافه الله تعالى من الأفعال إلى نفسه فهو قائم به هو، مثل خلق السماوات. ما نحتاج أن نقول بذاته. والشيخ رحمه الله تعالى يعلل قول السلف بذاته، مستوى على عرشه بذاته. أنت عندما تقول الله عز وجل خلق السماوات والأرض، هل تحتاج أن تقول خلق السماوات والأرض بذاته، أم تقول خلق الله السماوات والأرض؟ كذلك الله عز وجل استوى على العرش. ولكن لما قال المبطلون ما قالوا وعطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، اضطر السلف إلى قول بذاته. وأما عندما نقول خلق السماوات والأرض، ما نضطر إلى أن نقول بذاته. كذلك استوى على العرش، ما نحتاج أن نقول بذاته، بل استوى الله، استوى الرحمن على العرش، لا نقول بذاته. لأن هذا الفعل أضافه الله تبارك وتعالى إلى نفسه، استوى على العرش، فيكون متعلقا بماذا؟ بذات ربنا تبارك وتعالى، سواء ذكرنا ذلك أم لم نذكر. لكن عند الضرورة كمقابلة من يفسر الاستواء بالاستيلاء أو بالاستواء المعنوي، أو يقول إن الاستواء هو الملك أو هو القهر، فإننا نقول لا، بل استوى على عرشه بذاته. متى؟ عندما نضطر إلى ذلك. بل استوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إشارة إلى أن المعية مع الفوقية، ولو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فليست ممتنعة في حق الخالق العظيم كما مر، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، فلنقيس الخالق العظيم على المخلوق الحقير سبحانه. وقوله ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية، يبين الآن كفر من قال بالحلول، فيقول ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم، إنه مع خلقه في الأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. قال ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم، أنه مع خلقه في الأرض. الجهمية يقولون إن الله تعالى حال مع خلقه في الأرض سبحانه وتعالى، شبهة القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا أنهم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، فيقولون ألستم تقولون إننا نأخذ بظاهر النص، فظاهر النص وهو معكم يقتضي هذا، يقولون هذا القول الفاسد، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلى المخالطة أو المصاحبة في المكان، لا يفهمون المصاحبة ولو في غير مكان. الرد على هؤلاء كيف يكون؟ هذه هي شبهة الحلولي، يقولون سنأخذ اللفظ على ظاهره، يقولون خلق بذاته استوى بذاته وهو معكم إذن بذاته، ويقولون هذا ظاهر النص. الرد أن ظاهر النص ليس كما ذكر هؤلاء الزائغون، كما ذكر هؤلاء الزائغون، إذ لو كان الظاهر كما قالوا لكان في الآيات تناقض، أن يكون تعالى مستويا على العرش وهو مع كل إنسان في كل مكان يعني بذاته، والتناقض في كلام الله تبارك وتعالى مستحيل، والتناقض في كلام الله جل وعلا مستحيل. هذا أولا في الرد على هؤلاء الحلولية من الجهمية وغيره. ثانيا قوله إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا ممنوع، كلامهم هذا مردود، لأنه قد مر أنه عند العرب في لغتهم أن المعية تكون لمطلق المصاحبة، تقتضي الاختلاط، كما تقول مثلا اسقوني لبنا مع ماء، أي لبنا مخلوطا بماء، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، كقولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، وقد تقتضي الاختلاط ولا مشاركة في المكان، كما تقول فلان مع جنوده وهو في غرفة القيادة وهم في الميدان، فهذه معية لا تقتضي الاختلاط ولا الممازجة ولا المشاركة في المكان، فهذا ثانيا. وأما ثالثا في الرد على هؤلاء الحلولية، وصفهم الله بذلك من أبطل الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه، فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. رابعا يلزم على قولهم أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله عز وجل متجزئا كل جزء منه في مكان، هم يقولون معنا في كل مكان، فمع هذا وهذا وهذا وهذا، في كل مكان، يقول بذاته، وإما أن يكون متعددا، كل إله في جهة، ضرورة تعدد الأمكنة، إما متجزئا وإما متعددا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا من لوازم قولهم الباطل. خامسا، أن تقول قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق والله تعالى فيه، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود. فأنت ترى أن من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر، يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله، يقتله ولي الأمر، لا يقتله الناس، ولكن هو كافر. من قال إن الله جل وعلا معنا في الأرض فهو كافر، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الضلال لا يفهمون شيئا ويقولون الله معنا في كل مكان، هل يريدون بذلك المعية التي تليق بالله جل وعلا، أو يريدون الحلول؟ علم ذلك عند الله، فسألهم، سألهم لعلهم ينطقون. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.